الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا عظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، مع سيدنا إسماعيل عليه وعلى كل إخوانه الصلاة والسلام. أولا، نسبه صلوات الله وسلامه عليه. هذا النسب من ناحية الأبي ليس بحاجة إلى تعريف، فهو ابن إبراهيم خليل الرحمن وانتهى الموضوع. أما نسبه من ناحية الأم، والأول مرة نتكلم عن نسب من ناحية الأم، كنا تكلمنا عن مريم بخصوص عيسى عليه الصلاة والسلام. أما هنا فهاجر، هذا هو نسب إسماعيل من ناحية الأم. نسبه من ناحية الأم أنه ابن هاجر. ومن هاجر هذه؟ هاجر هذه بحاجة إلى أن نقف معها وقفات نتعلم منها دروسا لم نجدها عند غيرها. هاجر هذه وجب علينا أن نقف معها وقفات نتعلم منها دروسا لم نجدها عند غيرها. هاجر وردت في القرآن والسنة. في القرآن قوله تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، الآية. أسكنت من ذريتي، من هي الذرية في هذه الآية؟ إنه إسماعيل. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام لا يستطيع السكن عند البيت في هذا السن، لأنه جيء به رضيعا، وهذا الرضيع لا يمكن أن يسكن وحده في هذا المكان. فالتي كانت ترضعه وتخدمه وتقوم عليه هذا. فمن ذريتي وردت هاجر في هذه الآية ضمنا. أسكنت من ذريتي، فهذا الساكن سكن مع من؟ أوى إلى من؟ من أرضعه؟ من خدمه؟ إذن وردت هاجر في القرآن ضمنا. أما في السنة فأنعم بها وأكرم. عند مسلم وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفتحون مصر، بلد يذكر فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، أو ذمة وصهرا، فإذا رأيت رجلين يختصمان في موضع لبنة فاخرج منها. فقال أبو ذر: فرأيت عبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسنة يختصم هو وأخوه في موضع لبنة فخرجت منها. حديث كما قلت رواه مسلم وغيره. طبعا احنا كمصريين بناخد من الحديث اللي على كيفنا واللي مش على كيفنا بنسيبه، ومش الحديث بس، والايات كده برضه. لا، وده البلوى التي ابتلي بها المسلمون، ياخدوا من القران اللي على هواهم جزء من الايه، ايه ويسيبوا الباقي. آيات بتتكلم عن موضوع، ناخد الآية اللي تعجبنا ونسيب الباقي. هو ده البلاء الذي ابتلي به المسلمون اليوم إلا ما رحم ربي. فكذلك الحديث، ناخد برضو الحتة من يقول لك الرسول وصف أهل مصر على إنه على رسل. يا مرحبا يا مرحبا بوصية رسول الله. تم تكمل الحديث، لا لا بلاش الباء ده، بلاش الباء. ليه؟ هيبين عورة عظيمة فينا. طبعا دي لها وقت إن ربنا قدر نتكلم فيها، بس خلينا في الايه، في ذكر هاجر في السنة. ذكر هاجر في السنة في الحديث، ستفتحون مصر بلد يذكر فيها القراط. القراط أجزاء الدرهم والدينار كان يتعامل به المصريون ويذكروه في بيعهم وشرائهم. القراط جزء أجزاء الدرهم، فكت الدرهم والدينار. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها. ليه رسول الله؟ لأن عملوا معانا مواقف، فمش عاوزين يبقى حد أحسن مننا بس كده. أيوه، إيه المواقف؟ فإن لهم ذمة ورحمة، أو فإن لهم صهرا، ذمة وصهرا. ذمة يعني حمى واحترام، الذمة الحمى والاحترام والحق. والرحم أي هاجر، رحم انبثق منه إسماعيل، وانبثق من بعد ذلك من الأرحام المتوالية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدي الرحم، فإن لهم ذمة ورحم. الرحم هاجر أم إسماعيل. وفي نفس الرواية ذمة وصهرة، الصهر أي المصهرة، الزواج، الاستمتاع ملك بملك اليمين. الصهر ماريا، كلاهما، ماريا هذه أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رحم أي هاجر، وصهر أي ماريا، وكلاهما من مصر. هذا ذكر هاجر في السنة في هذا الحديث. وذكرت هاجر أيضا بتفصيل بقى في هذا الحديث عند البخاري وغيره أيضا، عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. اتخذت المنطقة لتعفي به أثرها على سارة، وجاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبابنها إلى مكة، فوضعهما عند البيت، عند البيت، عند دوحة فوق زمزم، وليس في مكة أحد. ثم انطلق، فجعلت هاجر بعدما يعني وضعهما، وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم انطلق. فجعلت هاجر تقول: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ وتقول له ذلك مرارا وهو لا يلتفت. إذا سواء مشي عن يمينه أو يساره أو خلفه من يمين أو من يسار، وعمال تكرر: إلى من تتركنا في هذا المكان أو في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء وهو لا يلتفت، وهو لا يلتفت. ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. يبقى التفت وجاوبها فقال نعم. فقالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت فجعلت تشرب من الماء وترضع إسماعيل حتى نفد الماء عطشت وعطش إسماعيل فجعل يتلبط، فنظرت إليه وهو يتلبط فلم تطق ذلك، فنظرت فإذا أقرب جبل لها الصفا فصعدت عليه، ثم نظرت إلى الوادي هل ترى من أحد، فلم ترى أحدا، فنزلت حتى إذا بلغت الوادي رفعت درعها، رفعت درعها وسعت سعي المجهود حتى إذا تجاوزت الوادي ووصلت إلى المروة، صعدت المروة هل ونظرت هل ترى أحد، فلم ترى أحد، فنزلت وفعلت ذلك 7 مرات. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فتسمعت فقالت صهن تريد نفسها، فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواك، فإذا هي بالملك عند زمزم، عند زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه فخرجت زمزم، فجعلت تحوط الماء هكذا. قال ابن عباس عفوا تحوط الماء هكذا وتغرف من الماء في سقائها، وتغرف من الماء في سقائها والماء يفور. فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. فبينما هي كذلك جاءت رفقة من جرهم فنزلت أسفل مكة في الجنوب، فرأوا طائرا عائفا فقالوا عهدنا بالوادي ليس فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، جريا أو جريين عفوا. لما جعلت تأخذ من الماء قال لها الملك لا تخاف الضيعة، إنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. فلما جاءت الرفقة من جرهم أرسلوا جريا أو جريين فوجدوا هاجر ووجدوا الماء، فعادوا إلى أهلهم فجاءوا بهم فقالوا لها أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولحق لكم في الماء. فأحبت الأنس حتى كان منهم أهل أبيات، وكبر إسماعيل ونافسهم وزوجوه وتعلم منهم العربية وأعجبهم ونافسهم أو أنفسهم، فزوجوه امرأة منهم وماتت هاجر. حديث له بقية لكن هاجر مش معانا تاني بقى، وقفت هنا خلاص. ف فنقف حيث ماتت هاجر. وقفت بقى مع هاجر الوقفة الأولى، كل وقفة بها دروس، أسأل الله أن يعلمني وإياكم من فضله. اقروها بقى في صحيح البخاري، عيشوها، ادرسوها، وخذوا بقى اللي ربنا يعطيكم إياه. أول وقفة، أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل هاجر لتعفي أثرها على سارة. هاجر وسارة والمنطق، إيه المنطق أولا؟ المنطق ده حاجة تشد على الوسط، مشهورة عند النساء، وتجر بقى تحت، تجر للأرض، تجر. المنطق ده حاجة تشد، بداية الشد من الوسط وتجر على الأرض. ليه هاجر عملت كده؟ الحديث بيقول كده، لتعفي أثرها على سارة. إيه المشكلة في سارة وهاجر؟ مهم شو، هم الاثنين عند الخليل؟ بس سارة سنها كبر وعاقر وما بتخلفش، وتحب سيدنا إبراهيم، تحب أن ترى له أولادا، فوهبت له هاجر، أذنت له أن يجامع هاجر. هاجر دي مين؟ خادمة سارة. وجاية منين؟ جاية من مصر. بمناسبة ايه؟ بمناسبة الجبار الملعون اللي كان عايش في البلاد دي، تطاول على سارة وأراد أن يدنس شرفها، والله عصمها منه. فقال انتوا جبتوا، انتوا مش جايبين لي واحده، انتوا جايبين لي شيطان، خدوها. طب ماشي ناخد، ما احنا مش عاوزين خلقتك. طب بديها هاجر ليه؟ هاجر كانه خايف لا يحصل له حاجه بسبب ساره، لانه تشل ثلاث مرات وتدعو له ويخف ويطيب ويتشل تاني، فهو خايف بقى بعد ما سارة تمشي يحصل له حاجة، هيجيبها منين تاني؟ ما هي كانت موجودة قدامه، ولما بيتشل يقول لها ادعي لي، تدعي، تدعو له، يخاف. طب بعد ما تمشي، خايف بعد ما تمشي لو يتشل هيجيبها منين؟ ما سارة مشيت خلاص، وسيدنا يضم خدها ومشي. فيعني نرضيها عشان ايه؟ ما تدعيش علينا بس، إنما محبة في سارة لا طبعا، إكراما لسارة أبدا. فأعطاها هاجر، فبتخدم هاجر بتخدم سارة، وراحوا مع سيدنا إبراهيم في بيت المقدس وموجودين معاه، وسن سيدنا إبراهيم بيكبر وسن سارة بتكبر وما فيش أولاد، وسارة تحب النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم حبا جمل، تريد له أولاد. طب نجيبهم منين؟ ما بينبعوش. دعوا الله، دعوا الله، الله استجاب لسيدنا إبراهيم، استجاب، بس لسه ما أنشي الأوان، كله بأوان، كله بقدر. قالت له هأذلك تنمع هاجر، نمعها، حملت هاجر. وبعدين بقى بدأت الغيرة الطبيعية، الشيء اللي في النفوس الإنسانية ده شيء طبيعي، طبيعي، تغار سارة من هاجر. قالت لها لا تسكنيني في بلد، حاضر، لا تسكنيني في بلد، حاضر، مش عاوز اشوفك، حاضر. حتى لدرجه ان هي لما بتتحرك مثلا، لو جيت تعمل حاجه عن سيدنا ابراهيم او راحت شمال او يمين، مش عاوزه تحس ان ساره حست ان هاجر جت. عملت ايه؟ تمحي الاثر، عملت المنطق، طولت الثياب، ثياب تجر على الارض لما تمشي، ان كانت لابسه نعل، ان كانت ماشيه حافيه، يبقى اثر المشي على الارض المنطق ايه؟ يمسحه ويزحها في الارض، وما تبانش ساره، ما تبانش هاجر ان جت هنا، عشان لا تغضبها ساره. يا ايه الاحساس ده؟ طب دي بقى نستفيد منها يبقى ايه بقى؟ احترام المشاعر، الضرائر، هنعتبرها ضرر سارة، الضرائر، شغل الضرائر، الأدب الإسلامي، مش معاها الولد، خلاص بقى تذل الثانية اللي محرومة من الولد، تتكبر عليه، تذل زوجها، زوجها نفسه كمان معايا الولد. ها معاها الولد. تقدرش تتكلم معاها بقى خلاص، ودي ما فيش، وانتوا الاثنين تعتبر كهنتوا معاها الولد. ده ثقافة المصريات المسلمات كمان، مش هقول لك بقى غير المسلمات، دول مش معانا في الموضوع اصلا. بالثقافة الموجودة يتعلموا من امهم، مش دي امهم، امهم هذا مش دي امهم، تعلموا من امهم، مش دي المصرية جدتنا الكبرى ولا جدتنا نفرتيتي؟ ها مين الجدة بتاعتنا، هاجر ولا نفرتيتي ولا حتشبسوت ولا مين بالظبط ولا شجرة الضر ولا ولا؟ لكن هاجر دي لا لا لا، هاجر دي مش في الدماغ اصلا. مين هاجر دي؟ عرفت بقى، عرفت العقول بتتمسح ازاي ويعاد برمجتها ازاي، المفروض مين يبقى في الافق ومين تدرس سيرته ومين اسمه يرن في كل مكان، كل مكان، اي مشروع اي حاجه هنسميه باسم نسائي ما نسموهش الا باسم هاجر او اسيه او خديجه او فاطمه، هي دي الاسماء اللي يجب ان تكون. اي حاجه، محل، مشروع، شركه، طالما هتحط عليه البج النسائي يا اخي حط هاجر. مش دي جدتك يا اخي؟ مش دي امك؟ امك اللي بتفتخر بيها. شوف شوف الاخلاق كيف تحافظ على مشاعر الضره. مش عاوزه تحس ان الضره شفتها ولا جت في المكان، تمسح الاثر. فاتخذت المنطقه، تاتي السنه تبارك ما فعلته هاجر. طب هاجر فين وسيدنا النبي فين وام سلمه فين؟ عند ابن ماجه وغيره ام سلمه بتقول الرسول او سئل الرسول كم ترخي المراه من ذيله، يعني توب المراه ذيلها يعني توبها، ترخي منه قد ايه يا رسول الله؟ قال شبرا. قالت اذا ينكشف. ايه اللي هينكشف؟ اللي تريد ستره هينكشف. قال ذراعا ولا تزيد صلوات الله وسلامه، اللي هو المنطق، ترخي الثوب تطوله، تطوله كم قد ايه يا رسول؟ لها شبرا. قالت الشبر يا رسول الله مش هيكفي، الحاجات اللي هي عاوزه تسترها هتنكشف، وبالذات في الثوب بتاعنا بتاع اليومين دول، ثوب حاجه ملعون، ثوب ملعون، ملعون من فصله، ملعون من ضيقه، يجي حتى الثوب من المحلات اللي هي واسع، البنت او المراه تروح للخياط ولا الخياطه يضيق، ويضيق فين؟ ابل المفاتن، ابل العورات، وابل السوءات، ويضيق لان كده مش هتلبس. ام سلمه بتقول له ترخي قد ايه؟ لها شبرا. قالت له هينكشف في حاجات، وانت حريص على ايه اللي ينكشف؟ هو دي بقى، دي التقوى، دي بقى من سلاله هاجر، ام سلمه من سلاله هاجر، لان هاجر دي يا اخوانا ام كثير من المسلمين عامه وام المصريين خاصه، ام المصريين خاصه وام كثير من المسلمين. ام سلمه تعتبر حفيدة هاجر. ترخي، قال لها ذراع ولا تزيد، معناه يعني المرأة تنزل ثيابها، ثيابها جر على الأرض، ليه؟ عشان ما يبانش من حاجة. قال لو طب لو بان حاجة ايه اللي هيحصل؟ يا ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ التقوى هتزيد، والنور هيشع، والخير هيعم. اقلعوا مالتي، اقلعوا، خلي الدنيا تزهزه، خلي الحياة تبقى فل. ها اكشف، ضيق، عرل، خلينا نسعد. هيهات هيهات، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. دي الوقفه الاولى لتعفي اثرها على ساره، احترام المشاعر، مشاعر الضره. انت عندك نعمه برضو. طب انت كرجل تنفذ الكلام ده ازاي؟ مثلا يعني ربنا اعطاك باولاد، أخوك لم يعطى بأولاد، يعطى أولاد، تعيش بقى تتكلم وتلك وتعجن على العيال والعيال والعيال، أخوك محروم، ما تجيبش سيرة العيال قدامه أبدا أبدا، ولا تقول العيال تعبني ولا العيال مش عارف ايه ولا العيال كذا او عملت للعيال وسويت للعيال. اخوك محروم من العيال، مش عاوز يسمع اللفظ ده، مش عاوز واحد يجيب له السيره دي. ادعي له بظهر الغيب، انما بقى تتكلم وعمله وسوي، هو برضه نفسه حد كده، نفسه برضه عيال يعملوا له مشاكل زي اللي عندك. فما احترم المشاعر. هقول لك البس منطق، لا، حافظ على الفاظك وتعلم من هاجر. هاجر بتحافظ على مشاعر ساره، وطبعا وسيدنا ابراهيم. فالشاهد لاول وقفه فيها ما فيها من دروس. الوقفه الثانيه لما بتقول لسيدنا ابراهيم اين تتركنا بهذا الوادي، سيدنا ابراهيم لا يلتفت اليها. لا يلتفت اليها ايه يعني؟ مستقلها؟ مستحقرها؟ مش في دماغه ابدا. لكن سيدنا ابراهيم مامور، مامور، والمقام مقام تنفيذ اوامر، مش مقام نقاش وخد وهات. الى من تتركنا وكذا وكذا، وانت سيبنا وماشي ليه والكلام ده كله، ما هو ده نقاش. قال يعني ممكن يرجع عن رايه؟ ما يقدرش يغير رايه، ما لا يمكن يعدل الوضع، تصعب عليه. لا، الوضع ده لا وضع عواطف ولا وضع اعمال للعقول ولا اي شيء ابدا، الوضع وضع تنفيذ اوامر. فهو لا يلتفت اليها، مش احتقارا لها، لا حاشاه، ده خليل الله يا اخي، يحتقر ازاي وام ولده؟ لا يمكن طبعا. لا يلتفت اليها، ايوه، يعني الوقت مش وقت نقاش، الموضوع مش موضوع نقاش. انا لن اتراجع، لا املك التراجع، مش بايدي التراجع. الوقفه الثالثه بقى هي كلامها دي، تقول له الله امرك بهذا، هنا نطق بقى. طب ماشي، سيدنا ابراهيم نطق وقال نعم. الوقفه دي بقى، الله امرك بهذا، انا لله وانا اليه راجعون. هاجر امكم، جدتكم، امكم هاجر. شوفوا الادب، ايه بقى الدرس اللي في دي؟ هاجر بتزن كل الافعال وكل الاقوال بميزان الشرع. يعني انت يا ابراهيم يا خليل الله بتتصرف كانسان كزوج، ولا الله امرك بهذا؟ تفرق ايه مع هاجر؟ لا تفرق، اهو ده بقى تفرق مع هاجر، تفرق. الله امره بهذا، خلاص سمعا وطاعة، تسكت، مفيش كلام. هو ده يا اخوان اعظم درس علمته هاجر للبشرية ان كانت بتفهم، واعظم درس للمصريين المسلمين خاصة اذا كانوا بيفهموا ويفتخروا بنسبتهم الى هاجر ويقولوا مصرية. هبتعلمنا درس، ما بعده درس. الله امرك بهذا يعني ايه؟ يعني كل افعالك واقوالك توزنها بميزان الشرع، توزنها بميزان الشرع. انت بقى خد الجمله دي وهتقولها لمين؟ هتقولها ليا ولا تقولها لزيد ولا لعمرو؟ تقول له لما عمل يعمل معاك موقف تقول له الله امرك بهذا؟ لا، انا مش عاوزك تعمل كده، انا عاوزك تنزلها على نفسك، تقول لنفسك كده الله امرني بهذا، وجاوب نفسك شوف هتعمل ايه. الله امرك بهذا، والمراه تعمل كده برضه. المراه لما تتبرج وتعمل اللي تعمله تقول الله امرني بهذا. قال ما هذا سؤال من هاجر طرح على سيدنا ابراهيم. لو ان المراه المصريه المسلمه قالت الله امرني امرني امرني ان انا ما احرمش في حاله الطلاق والغضب والحاجات دي، حتى في الغضب مش في الطلاق كمان، ما احرمش اولادي من ابيهم، الله امرني ان انا احرمهم واحرم اباهم منهم. تسال نفسها السؤال ده؟ لا، واسال نفسي ليه؟ ما المحكمه اديتهم لي وحددت له الرؤيه. ها؟ ما هو سيدنا اسماعيل اهو بقى، الله امرك تسيبنا وتمشي؟ قال الله امرك تتركنا هنا وتمشي؟ ايوه امراني. ازاي الكلام امراني؟ الله أمرك يا عبد الله، قول كده اسأل نفسك، الله أمرني أن أتعامل بالربا، جاود نفسك. الله أمرني بظلم العباد، جاود كل حاجة كده، قول الله أمرني. يعني وزي هاجر هنا بتعلمنا، تقول لنا يا أيها المسلمون زينوا أقوالكم وأعمالكم وجميع تصرفاتكم بالشرع، اللي وفق الشرع اعملوه زي ما سيدنا إبراهيم. الله أمرك، أيوة نعم. الدرس الرابع أو الوقفة الرابعة تقول له بقى إذن، بعد ما تأكدت إن ده إيه أمر شرعي له زب ينتقم، لأن ممكن تجد بعض يعني كتب فيها كلام مش طيب، كلام مش طيب، إن بفضل اشتباك بين سارة وهاجر وخد هاجر وسيدنا إسماعيل، لا يفضل اشتباك إيه؟ سيدنا إبراهيم مأمور تعالى هنا بالأمر، حط أولادك هنا بالأمر عشان يبقوا حاجة وكذا وكذا، وده ما الآيات بتقول كده، مش بفض اشتباك، مش هي بتسيطر وهي اللي بتدير، لا لا لا لا لا، مش كلام ده أصلا. فالله أمرك بهذا؟ قال نعم، أمرنا أجيبكم هنا وأمرنا أتركوا وامشي كما تقعد معهم. دعوته هناك في بيت المقدس، ودعوته حيث يوجد ناس، وفي لفتة عجيبة برضه، تجد مثلا في ناس يقول لك إيه، عمل فيلا وعمل مكان في الحته الفلانيه وارضه وبتاعه، قاعد كده رايق وبعيد عن الوش، ده انسان غبي، وش ايه وفيله ايه وبتاع ايه، فين الجماعه، فين الجمعه، بتصلي جمعه؟ لا يصلي جمعه ايه، بيصلي ورا التلفزيون، لا هو قاعد رايق، يا سلام. طب سيدنا ابراهيم ما قعدش ليه عند البيت الحرام؟ هو ما فيش ناس، ما فيش دعوه، رسول الله ابراهيم صلى الله عليه وسلم لازم دعوه، في ناس، الناس فين؟ الناس في بيت المقدس، هنا مفيش ناس، طب سابهم ومشي ليه؟ كارههم؟ مش كارههم، عشان يمارس عمله، يقوم بمهمته، يقوم بوظيفته صلى الله عليه وسلم. تقول له الله امرك؟ ايوه امرني. تتركنا؟ ايوه اترككم. تقوم هي تقول بقى اذا لا يضيعنا الله. وقفه عجيبه والله، الوقفه الخامسه او الرابعه، إذن لا يضيعنا الله. إيه ده؟ إيه ده يا أخوانا؟ إيه ده يا أخوانا؟ إيه اليقين ده؟ ربط عجيب بين حاجتين. الحاجة الأولى، الله أمرك، اللي هو أمر الله، يعني لما ننفذ أمر الله إذن لا يضيعنا. اربط، شوف يا ربطت إزاي؟ أمرك، أيوة أمرني، إذن لا يضيعنا، لازم الاثنين دول. يبقى لما ننفذ أوامر الله مش هيضيعنا، طب لما نعطل أوامر الله هيذلنا ذلا ما بعده ذل وهيضيعنا. أدم ما هو ده الربط اهو، أمرك نعم إذا لا يضيعنا. عقيدة، عقيدة يا عبد الله. إذا ضيع أوامر الله زي ما أنت عاوز في كورونا، وصلي متلسما واعمل مش عارف ايه وتباعد واعمل اعمل ما بدلك وضيع اوامر الله، وخذ رخص مريضه مريضه فتاوى مريضه، خذ اللي انت عاوزه وضيع اوامر الله، هتجي لك كورونا. ضيع اوامر الله، اوعى اوعى، حافظ على اوامر الله في كل، ضيع اوامر الله في ترك الربا، وانتظر سعاده وانتظر هدايه. الله أمرك يبقى مش هيضيع، يبقى تنفذ أوامر الله ما يضيعناش. أوامر الله في الربا ولا أي نص معمول ولا أي نص محكم، وعاوزين هداية، وعاوزين أولاد كويسين، وعاوزين بررة، وعاوزين نساء طيعة، وعاوزين عيشة هنية، هيهات هيهات هيهات، لازم ضياع. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف الربط بقى، هذا البطول ازاي، بتقول له الله امرك، اي نعم، قال اذا لا يضيع. الله اكبر، اذا لا يضيع، خلاص رجعت، ورجعت خلاص رجعت، مش منك لله، وده ما يرضيش ربنا، واحده عايشه هناك في الهنا في الجنان والثمار والفواكه والانس، وهو مكان فعلا، مكان لا فيه امن، مكان وحشه، مكان لا فيه شراب ولا فيه طعام ولا فيه بني ادمين. والله العظيم يا اخواني انا عاوزك تتخيل كان الليل يجي عليها ازاي هي وسيدنا اسماعيل، مش هقول لك ليله ولا اثنين ولا ثلاثه، ليله واحده بس، كانت تيجي عليهم زي دين عقلك كده في مكان في صحراء، في صحراء صحراء، ومكة دي مليانة جبال أصلا، والجبال فيها اللي فيها، فيها حيات، فيها عقارب، فيها كذا فيها كذا فيها كذا، فيش حد. بيجي الليل شوف الصحراء بالليل بتبقى عاملة ايه، هواها عامل ايه، سكنها مخيف مميت قاتل، ما معهاش حد، هي وابنها فقط. وتقول كده ايوه، اذا لن يضيعنا، لا اله الا ايه العقيده دي، ايه الدين ده، ايه الثقه دي، على اي دين كانت، على اي من دي، اولا امك هاجر، امك هاجر، يا مصر يا مصريين يا مسلمون، عندك يقين ايه بقى في البيئه اللي انت عايش فيها، في الجو اللي انت فيه، عندك يقين في الله ان يحميك من الميكروبات؟ لا لا لا لا، ايه العده اللي معايا، هي العده اللي معايا هي كل حاجه، العده العدة كل حاجه، اللقاح واللي واللي قال وربي، فين الاسباب بالنسبه، فين اسباب الامن؟ وما فيش اسباب امن، فين اسباب امن؟ فيش اسباب، فين اسباب حتى الحمايه من الحشرات ما فيش اسباب، فيش خالص. ومع ذلك تقول وبمنتهى الثقه اذا لا يضيعنا، وراجعت خلاص مع السلام. سيدنا ابراهيم بقى لما راح عند الثانيه ما بقوش شايفينه مداني منهم كده، وقف وقام مضير وجهه بقى للبيت، البيت لسه يعني فيش خالص القواعد، ورفع يديه، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وانصرف. الدعوات ثواني تستجاب، تستجاب فورا، مع ان دعوات قبل كده يعني استجيبت بس عبال ما ظهرت خدت سنين، زي دعوه طلب الولد، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء، على الكبر الشاهد رجعت هكذا خلاص، شويه الطبر الموجودين واصدقائي اللي فيه ما تاكل وتشرب وترضع سيدنا اسماعيل، كل حاجه هتخلص هي اذا حاجه بسيطه. نفد الماء، عطشت هاجر وعطش اسماعيل وجعل يتلبط، يتلبط يعني ينقلب ظهرا على بطن عطشان، او يحرك لسانه وشفتيه، رئناس يحرك لسانه وشفتيه، يتلبط يتحرك اللسان، يحرك اللسان وشفتيه، بطئتش المنظر، قامت شيء طبيعي بقى، فطرة تبحث عن ما، تبحث عن أي حاجة بقى، كفت يمين وشمال يمين وشمال، لقيت جبل الصفا أقرب حاجة لها. أصل هم فين اللي راح الحرم يستعيد الذاكرة معايا والخريطة معايا كده، زمزم وعلى جنب كده الصفا والجنب التاني المروة بعيد شوية، أقرب حاجة لقيت الصفا، هي طبعا في الوادي، في الوادي جبال جبال جبال جبال، فهي مدارية فعاوزة تطلع تشوف حد، فطلعت على جبل الصفا، لفت شمال لفت يمين، شوف حد، قفيلة ماشية، أي حد، أي حد ماشي في أي اتجاه معاه أي حاجة، مفيش. نزلت نزلت ومشية في الوادي، مشية نحنين شايفة جبل تاني قريب برضو شوية اللي هو المروة، وهي ماشية لما بقت في وسط الوادي كده رفعت الدرع بتاعها قميصها وهرولت شوية كده، اللي هي الهرولة الموجودة حاليا، بس ايه، هرولة انسان مجهود يعني تعبان عطشان مرهق، مش نشيطة كده وبتجري، لا، عدت الوادي طلعت على المروة، وقفت على المروة لفت شمال ويمين مفيش، نزلت بتعمل ايه، تبحث اي حاجة تنقذ، بتاخد بالاسباب، ركز في دي بقى، بتاخد بالاسباب، بتاخد بالأسباب. غلط؟ لا مش غلط، بس هي متوكله على الله، اوعى تنسى اذا لا يضيعه، اوعى تنسى دي، اوعى تنسى لحد ما تموت، لحد ما تموت اوعى تنسى اذا لا يضيعه، ترن في قلبك، ترن في عقيدتك، ترن في افعالك واقوالك، اذا لا يضيعنا، هي عماله تعمل كده، واذا لا يضيعنا، إذا لا يضيع، وهي بتعمل كده، أيوه وهي بتعمل كده، برضه إذا لا يضيعني، عقيدة جواها. نزلت من على المروة نفس العملية. وصلت الصفا، طب أكرر تاني. طب أعمل المحاولة يمكن يكون حد جه. ها؟ طب ارجع تاني، طب ممكن يكون حد جه وكان بعيد شويه وقرب. كل دي خواطر. خلصت السبع اشواط، او اكون فكر هذا بتسعى حج وعمره قابل، بتسعى تعمل ايه؟ بتبحث. يمكن في اللحظه اللي انا رحت هنا جه حد هنا، طيب يمكن في اللحظه اللي انا كنت هنا جه حد هنا، اروح ابص، وهكذا. سبع اشواط. وهي عند المروه في اخر الشوط سمعت صوتا، الصوت ده كده يعتبر وراها من ناحيه زمزم كده يعتبرها، حد بيتكلم. قالت ايه؟ استني يا بنت كده، حاولي تتصمتي وتسمعي. قالت صهن. بتقول لي مين بتكلم؟ نفسه. صهن يعني ركزي كده، يكون في حاجه. سمعت فعلا صوت، صوت كانه بيقول لها تعالي، ما تدوريش، ما تبحثيش، تعالي تعالي، ما تاخديش بالاسباب، كفايه كده، عملت اللازم هيجيلك الخير بدون اسباب. هي دي يا اخوانا، اذا لا يضيعنا. طول ما انت بتعبد في الاسباب والله لن تفلح، لا دنيا ولا اخره. اعملها ولكن لا ترتبط بها ولا تتعلق بها، يكون تعلقك اذا لا يضيعنا. هي دي هي دي يا اخوانا. فكأن اللي بيتكلم بيقولها تعالي تعالي، فهي بتقول ايه بقى؟ قد اسمعت. انا سمعان. ان كان عندك غواث ممكن تغيثنا. كأنه برضه قال لها ايه؟ تعالي. الوقف اللي معنا هنا، ان كان عندك غواث، مين هو اولا؟ مخلوق. صوت بيتكلم، صوت بيتكلم كأنه بيقولها تعالي يا هاجر، فبتقول له عندك غواث ممكن تغيثنا. معنى الكلام اكيد قال لها تعالي. هنا اوعى تستغيث بغير الله الا في امور يقدر عليها العباد، اما تستغيث بالله فقط فيما لا يقدر عليه الا الله. لان هاجر بتقول ان كان عندك غواث يعني اغثني. الله ازاي بقى؟ طب ما هو يا بدوي اغثني ويا حسين اغثني، مين دول يعملوا لك ايه؟ عندهم ايه يغثوك بيه؟ مريض هيجيبوا لك صحه منين؟ ميت يجيب صحه الحي ازاي؟ عندك فقر، عندك عقم، عندك بلاوي، عندك مصايب، كيف يحل الميت هذه الاشياء للحي؟ لذلك رب العزه لما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهي بتستغيث عادي، ايه المشكله؟ اذ تستغيثون ربكم. لان ما حدش هيقدر على النصره الا الله، ما نقدرش ننتصر مهما كان عددنا، لازم النصره تاتي. فاستجاب لكم. فهنا هاجر، اوعى تفكر ان هاجر وقعت في شركيات ولا استغاثت بمخلوق وتركت الخلق، لا، دي امور عاديه وامور موجوده بين الناس. اللي تقدر عليه اعمله، من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه، هو ده. فجت عند الغواث، ان كان عندك غواث. طبعا الاشواط اللي سعيتها مريم قال عنها رسول الله وذلك سعي الله بينهما. يا طب هاجر كانت بتسعى لحج ولا عمره؟ بتسعى اخذ بالاسباب وبحث عن الماء. طب احنا بنسعى دلوقتي ايه؟ بحث عن الماء؟ لا مش عاوزين، احنا بنحج او نعتمد. خلي بالك الخليل لم يسعى بعد هذا السعي. الله اكبر، لان لسه البيت ما اتعملش، ما اترفعتش القواعد بتاعته، وما بيتحجش، لا يحج في هذه اللحظه. وبعد سيدنا ابراهيم ما اتم البناء قال ارنا مناسكنا، فهاجر المخلصه المؤمنه اللي كل بضاعتها يقين في الله وحسن توكل عليه وظن به سبحانه وتعالى، ادي كل المكافئات دي. نسعى السعي اللي كانت بتسعاه هاجر. ايوه، طب احنا بنسعي سعي عباده لله. يعني هاجر بتحرك فينا الصبر. تحرك فينا اليقين. ما هي الشوط الأولاني كان كفاية؟ لا، 7. ليه؟ للصبر والمثابرة. نكمل. فلما جاءت عند زمزم وجدت الملك، يبدو والله أعلم حسب ما يعني أفهمه من النصوص إن جبريل متمثل لها في صورة بشر، لأنه بصورة الملائكية دي لا يمكن تتخيله وما تقدرش تستوعب منه، لأنها مش رسول ولا نبي، فيبدو والله أعلم أنه كان في صورة بشر. بحث بعقبه، إما يعني رجله أو بجناحه، واتفجرت زمزم، طلعت زمزم. استمتع مية مية مية هنا وفين؟ تحت قدم إسماعيل. يا عبادي الأسباب، حاولوا تفهموا وتستحضروا، لما خدت بالأسباب ما وصلتش الحاجة، ما وصلتش الحاجة، وجاء الخير بدون أسباب، بدون أسباب. البحث ده ما لقيتش مية. تعالي تعالي هنا، هي اهي. إما جبريل بقى بعقبه، يعني بكعبه كده، أو يعني مؤخرة قدمه، أو بجناحه، طلع المي. يا معقول؟ فين الأسباب؟ مفيش أسباب. ده المية دي عاوزة إيه؟ عاوزة حفارات، وعاوزة، وبالذات مية زمزم بالذات، ده زمزم دي عشان توصل لها عاوزة حفارات الدنيا تجيبها، مفيش حفارات. بالجناح كده، أيوة، وقيل بضربة قدم إسماعيل. الله أكبر. إسماعيل وبيعيط كده وبيبكي وحزين من عطشان وبيخبط برجله، أم طلع زمزم؟ ممكن؟ ممكن. ليه لا؟ بقدم إسماعيل. أيوة، بقدم إسماعيل. فين الأسباب؟ مفيش أسباب. وجدت الماء، طبعا شيء طبيعي يا أخوانا، هي مش عارفة هيفضل لحد إمتى وكده، وجايز يبقى شوية وما تلاقوش تاني. شيء طبيعي، بدأت تغرف وتحط في السقاء، تغرف وتحط في السقاء، نملى بقى القربة، وبعدين نفضل أهلا وسهلا، ما فضلش بس يبقى ملينا القربة كده، شيء طبيعي أي واحد يعمل كده. وهي بتغرف وتحط، وهي بتغرف وتحط، الماء يفور، كل ما تغرف يفور. طب لو وقفت الغرف يقف الفوران. الله أكبر، من ساعتها وهي كده تغرف تفور، تاخد بالمضخات والمواتير تفور، من أول ما نشأت. جي سيدنا النبي قال بقى، شوف هنا الأسباب هي بقى، لا مش حديث النبي، بس أنا بتكلم لك على الأسباب، بس شوف حديث النبي يقول إيه فيه رسول الله السلام. يقول حديث عند البخاري وغيره من حديث ابن عباس، يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم. تركت يعني إيه؟ يعني سكت وسبت وعاوزة تشرب تشرب. لو تركت زمزم، أو لو لم تغرف، لكانت زمزم عينا معي. يبقى الغرف هو اللي وقف السير، وتوقف الفوران على الغرف، تغرف تفور، تغرف تفور. طب لو سبت كانت هتبقى عينا معين، عينا معين دي انا عاوزك برضه ترجع هناك للي راح كده، او اللي هيروح بعد كده يذكر الجغرافيا، لانك تلاقي جبال كتير في مكه كده واوديه، كان زمزم دي هتمشي في الوادي، الوادي يتملي، تقوم الميه تلاقي حته بين الجبال تمشي منها، وبعدين حته بين الجبال تاني تلف، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. عينا معينا، عينا معينا، نهر نهر نهر. ادي الاسباب اهي بقى، لما دخلت الاسباب وبدانا نغرف، هكذا قال ابن الجوزي، اعجبني والله ابن الجوزي، لما غرفت دخلت الاسباب، خالطت الاسباب الميه، توقفت، فبقت العمليه محصوره هنا، اهي دي الاسباب. فيا عباد الله لا تعبدوا الأسباب، خذوا بها بس ولا تلتفتوا إليها أصلا، ولا تعلق قلبك بها أبدا إلى أن تموت، تكون دائما تعلقك بالله سبحانه وتعالى، لكن خذ بالأسباب، خذ، ولو قدرت عندك من اليقين ما تاخدش بها، ما تاخدش عندك من اليقين، ما تاخدش، تبقى إن شاء الله من 70,000، بس يكون عندك من اليقين والإيمان تستغني عن الأسباب. بس طبعا ده مش هيجي من فراغ، مش هيجي من فراغ، لا، ده هيجي بمجاهدة وعمل و و و بدأت تأخذ وتعمل وتسقي وتشرب. وجاء الفرج من حيث لا تحتسب، وبدون أسباب، إنها هاجر أمكم. هل عندنا من اليقين؟ هل راجعنا أنفسنا لنكون على مستوى أمنا هاجر؟ أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يبقى نعمة الماء اتحلت، فاضل ايه بقى؟ الوحشة. والمكان ده لازم يبقى مكان آمن بقى. المية مش كافية، المية أساس الحياة بس مش كافية، عاوزين أمن، عاوزين ننام مطمئنين، حوالينا ناس، حوالينا ناس وأنس، لأن أي إنسان يا إخواننا بيحب الأنس، فعاوزين أنس. هيجي الأنس منين؟ برضو إذن لا إيه؟ لا يضيعونا. القوافل راحة جاية في شبه الجزيرة، لمحوا نزلوا أولا جنوب مكة منزل بيريحوا، فلقوا طير عمال يحوم يحوم يحوم. الطير ده بيحوم ليه؟ بحكم ان هم اهل الصحراء، طالما طير يبقى في ميه، في حاجه هنا، يا الطير بيشرب منها، يا في كائنات بحريه الطير بياكل منها، اي حاجه، المهم ان هنا في حياه. شافوا الطير قالوا له الطير ده بيعمل ايه هنا؟ مفيش ميه هنا في الوادي ده، احنا اتولدنا ما نعرفش ان فيه ميه، روح يا انت وهو كده جريا او جريين شوفوا لنا الدنيا فيه. راحوا لقوا ميه والهاجر قاعده وسيدنا اسماعيل معاها، جري. رجعوا قال لهم، جابوا بعضهم وجوه، طبعا لقوا ميه. امكم الهاله والهايبه دول اهل باديه، اهل صحراء، يعني فيهم غلظه وفيهم جفاء، وسيوفهم في جيوبهم على طول، السيوف موجوده في الجراب، سيفه معاه ورمح ونبل وكله، وناس يعني عيشه شبه بلطجه، القوي ياكل الضعيف. لما يجوا عند هاجر يلاقوا هي وابنها بس، خلاص جبريل مشي بقى وخلاص، والموضوع هما الاثنين بس. وبعدين قبيله قبيله قبيله من جرهم، ولقوا واحده ست وابنها وميه وخير. اعمل يا جدع، انصب الخيام، انصب صبوا الخيام، يلا خدوا اللي نسكوا فيه، عبوا واشربوا واطبخوا واعملوا. لا لا اله الا الله، اذا لا يضيعنا. دي حطها حلقه في قلبك، مش في ودنك، في قلبك حتى تموت. يوم يقول لها ايه؟ اتأذنين في النزول عندك؟ يا اتأذنين؟ من هي؟ امرأة غريب، فين زوجها؟ مش موجود، اخوها ابوها اخواتها ملهاش حاجه. اذا لا يضيعنا، دول يستاذنوا. ايوه رجال قبيله يستاذنوا من امراه وابنها مثلا فتوه وبيلعب، ولا لا لا لا رضيع. تاذيننا في النزول عندك؟ قالت نعم، انزلوا. ولا حق لكم في الماء، يعني ايه الماء مش بتاعك؟ هو فكروا تقول العين بتاعتنا نبيع نسقي نسقيه ونعطش لحق؟ قالوا نعم نعم نعم، هننزل عندك ولا حق لك، يعني نشرب زينا زي اي حد. الله اكبر. قالوا نعم، فنزلوا. انست بقى هاجر وانس سيدنا اسماعيل بقى فيه، اكيد معهم اولاد برضه صغيرين، هيلعب معاهم هيتحرك معاهم. بدا سيدنا اسماعيل بقى يكبر يكبر يكبر شويه في شويه، بقى في الصبيه ويلعب مع الصبيه، وكبر بقى شاب حلو كده ما شاء الله. قالوا بقى شافوه حاجه فوق الوصف، حاجه فوق الوصف، بلاغه ايه، وتعلم منهم اللغه بقى. ما في ناس بتتكلم حواليه، اتكلم بقى اتكلم، تعلم اللغه العربيه. وبدا يظهر في وسط اولادهم احسن منهم كلهم. فزوجوهم امراه منهم. وماتت هاجر، كان عندها بقى في الوقت ده 90 سنة. دفنها سيدنا إسماعيل في الحجر كما يقول يعيني في شرحي لصحيح البخاري. 90 سنة، شوف لطف ربنا في سيدنا إسماعيل. قبل طبعا هو عاوز أنس، عاوز حاجة تخصه هو تخصه، فدي أمه. قبل ما تموت أمه كان ربنا عوضه بإيه أصلا؟ بزوجة. ماتت الأم، الزوجة موجودة وحلت محلها. جه بقى مين؟ سيدنا إبراهيم يطالع التركة، بيزور جنب زورهم كتير. أو تفكر من ساعة ما سابهم لحد سيدنا إسماعيل ما اتجوز وما جاش، لا سيدنا إبراهيم كان بيجي بالبراق، لو عاوز يتغدى عندهم يتغدى عندهم، عاوز يتعشى في بيت المقدس براق براق، يركب يطير وقت ما يحب يجي. بس بقى في الزيارة اللي جاي دي جه بقى لا هاجر ماتت، وسيدنا إسماعيل تزوج وما لقاهوش ولقى مين؟ ولقى زوجته. إنها هاجر عباد الله، إنها هاجر المصرية المسلمة اللي بنعتز بها، هل ممكن نكون مثلها رجالا ونساء؟ هل ممكن نتأسى بها؟ هل ممكن يكون لها وجود في حياتنا؟ هل ممكن يكون لها اسم في كل بيت مصري؟ كل بيت مصري لازم يكون فيها هاجر، لازم يكون فيها هاجر. هاجر حتى ده هو فعل له دلالة، هاجر هاجر ها هاجر الهجرة ليوم الدين بقية. الاسم ده يتكرر، العقيدة دي تتعاد، تدرس الشخصية. ايه الدين اللي كان عندها؟ ايه العقيدة اللي كانت ملياها بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى اختارها للخليل، واختارها تكون وعاء لإسماعيل أبوكم أبو العرب وأبو المصريين خصوصا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس الموحدين يا أكرم الأكرمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وقنا الصلاة.